أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في شرح لكتاب التوحيد يقرر مؤلفه باضطراد أن الذبح والنذر والاستغاثة والطواف وغيرها لا تكون شركا إذا صرفت لغير الله إلا بقصد التقرب والتعبد، أو أن يقوم في قلب الفاعل غاية الذل ونهاية الخضوع، أو أن يعتقد خصائص الله إلى المخلوق، فهل يصح هذا التقرير؟ وأن لا يصح هذا التقرير. متى ذبح للميت لصاحب القبر فهو مشرك، وإذا صلى لصاحب القبر فهو مشرك، وما مع التقرب ما دام أنه يصلي له ويذبح له؟ هل هو يذبح له ليأكل لحم كالذبح للضيف؟ لا، يذبح عبادة له. والله يقول: فصل لربك وانحر، فالصلاة والنعر من أجل العبادات، ففعلها لله من أفضل القربات، ولغيره شرك. نعم، فهذا التقرير فاسد. نعم، أحسن الله إليكم.